بعد معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم. ومن عليه بأتباع يتبعونه ويعملون به ويتمسكون به تلاوة وعلما وعملا وبيانا وتوضيحا وتفسيرا إلى يوم الدين. فهذا أعظم شاهد على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا النور الذي أنزله الله على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو باق إلى يوم القيامة، يتحدى الله رب العالمين به الإنس والجن أن يأتوا بأقصر سورة من بإثم أقصر سورة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تكفل الله رب العالمين بحفظه فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الوحي هو النور الذي أوحاه الله إلى محمد. من اتبعه سلم من الضلال والشقاء. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأول طريق الاتباع تعظيمه ومعرفة قدره، أن يعرف المسلم قدر هذا الوحي وأن له أعظم نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليه. فأول سبيل لأن تكون من أتباع الوحي في الدنيا والآخرة أن تعظمه وأن تعرف له قدره. والوحي قرآن وسنة، الوحي قرآن وسنة. فجبريل عليه الصلاة والسلام كما كان ينزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن كان ينزل عليه بالسنة. فسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحي من وحي الله كما أن القرآن وحي من وحي الله، لكن الفرق بينهما أن القرآن كلام الله رب العالمين معجز بلفظه متعبد بتلاوته متعبد به الإنس والجن. وهم يشتركان في أن السنة تشرع كما يشرع القرآن وتبين القرآن وتوضحه وتفسره. وحاجة القرآن إلى السنة عظيمة، فالسنة بيان للقرآن، فلا يمكن العمل بالقرآن إلا بالسنة. فالقرآن هو المبين والسنة هو هي المبين، ويلزم من حفظ المبين حفظ المبين. فمن حفظ القرآن حفظ السنة، من حفظ القرآن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، هذه هي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا هو القرآن. فالسنة بيان للقرآن. وقال جل وعلا: آمر أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، والحكمة يكن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فأول طريق لدعم المسلم من أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفة شأنها وعظيم قدرها والتمسك بها. والنبي صلوات الله وسلامه عليه حدثنا أن بين هذه الساعة أناسا يزعمون أنهم متمسكون بالقرآن وهم يطرحون سنته صلوات الله وسلامه عليه وينكرونها ويطعنون فيها. ففي حديث الجفلان بن عدي كبد عند الإمام فإذا الذي جرأهم على الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إعراض كثير من المسلمين عن السنة تمسكا وعملا، فجرأهم ذلك على الطعن فيها، بالطعن في روائها النار، وبالطعن في طرقها وأسانيدها النار، وبالطعن في مصنفيها وجامعيها النار. وإنما المراد الطعن في القرآن، لكنهم لا يجرؤون على ذلك فيطعنون في السنة لعلمهم أن الطعن في السنة تعطيل للعمل بالقرآن، لأنهم يعلمون أنه إذا طعنوا في القرآن صراحة فإن جمهور المسلمين لن يقبلوا ذلك منهم ولن يسمعوه، فيطعنون في السنة التي توسع القرآن والتي توضحه وتبينه وتبين المراد منه. فإذا ما تمسك المسلمون بالقرآن فإن ذلك هو أعظم سهم يصيب هؤلاء في مقتلهم. أما والمسلمون مبتعدون عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه متلبسين الهدى من غيرها فإن ذلك هو أعظم ما يجددهم على الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يأتوا بشيء جديد، وإنما يثيرون الشبهات التي كان يثيرها المستشرقون والمبشرون من قبلهم، فهم أجنابهم، هؤلاء التنابقة المنافقون الذين يريدون الطعن في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يأتوا بشيء جديد، وإنما الجديد هو حال المسلمين، الجديد هو حال المسلمين. فعلى المسلم أن يرد بيت هؤلاء في نحورهم لتعلم سنة النبي والتمسك بها والدعوة إليها وتعليمها أهلها وولدها، فإن ذلك أعظم ما ترد به كيد هؤلاء إن كنت من حزب رسول الله صدقا، إن كنت من أتباعه حقا فعليك بسنته كما أوصاك. وهكذا كان السلف الصالحون يبنون على السنة عند المعارض ولا يكتسون لمن يتكلم أو يرحم فيها. فهذا هارون الرشيد كان في مجلسه بعض أهل العلم يحدث بحديث وهو حديث احتجاج آدم وموسى، احتج آدم وموسى وقال موسى عليه السلام لآدم أخرجتنا من الجنة إلى آخره، فكان بعض المبتدعة جالسا في مجلسه كان يسمع، فقال وأين تقيا وأين تضع آدم وموسى؟ فقام هارون الرشيد رضي الله عنه فقفز عليه وقال زنديق يطعن في سنة رسول الله، القطع والسيف، القطع هذا فراس يضعونه عندما يريدون إقامة الحد على إنسان أو ضرب عنقه لئلا يتناثر دمه على الفرش فيضعون تحته القطع، فقال أتوني بالقطع والسيف لأضرب عنق هذا الزنديق. فأخذ هذا العالم يهدئ من روعه حتى سكن ولم يتركه حتى أظهر توبته. هذه غيرة على سنة رسول الله، هي في قلب كل مؤمن. وسئل الإمام أحمد هل يؤجر الرجل على مغض من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤجر الرجل على مغض من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي والله. فهذا من تعظيم السنة. أما أن يجلس عامي المسلم من أنفاله يسمع من يشتم بالسنة ومن يطعن فيها ومن بيتك فتخرج الواحد منهم من بيتك وتطهر بيتك ولو كان اسمه اسلاما. طالما انه يشكك السنه ولو كان اسمه اسلاما ولو كان اسمه الوالد اسم النبي ولو كان اسمه جميلا وسيما. اذا كان يطعم في سنه النبي او يتعرض لبعض اصحاب رسول الله فهذا يخرج من بيت المسلمين المتوضئين المتطهرين. اولا هذا اول تعظيم لسنه رسول الله. لكن ان نقول حبيبي يا رسول الله وعمر يا رسول الله وليس لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا من اثر لا في تعظيم ولا في علم ولا في عمل ولا في هدف. كيف لو دخل رسول الله بيوتنا الان هل يزورهم ما يراه من اولادك وحال بيتك وحال اهلك وحالك؟ هذا هو الذي ينبغي ان يقال. فنحن مبتلون به كما انه ابتلاه الله بنا وتبلغ عنه في امورنا صلوات الله وسلامه عليه كما قال هو. والحديث عند البخاري ومسلم من حديث اسماء رضي الله عنها ان العبد اذا وضع في قبره يسال ما تقول في هذا الرجل الذي ارسل اليكم؟ فاما المؤمن او المؤمن فيقول رسول الله محمد جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا. رسول الله محمد هذا اول شيء يعرفه باسمه ووصفه. جاءنا بالبينات والهدى يعرف الذي جاءهم به فأجبنا وآمنا واتبعنا. لن تقولها هنالك حفظا بل صدقا. فلا بد أن تكون صادقا وإن لم تكن صادقا لن تمكن من قولها. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس سمعت شيئا يقوله الناس فقلت. فيا أيها المسلم الكريم الأمر جد الأمر جد لا هز فيه. والفتن الآتية عظيمة شبهات تخطف الإيمان من قلبك حتى تجعله مهترئا كالخرقة البالغ وشهوات كموج البحر لا يثبت فيها إلا من ثبت الله بإيمان راسخ وعلم ويقين واتباع وصدق واعتناق بدين الإسلام. هل نحن نعتز بديننا؟ علامة ذلك أننا نهتدي بهدي رسول الله في كل شيء في كل شيء لا نبحث في هدي غيره من أعداء الإسلام الكافرين ولا نحب أن نكون مثلهم في شيء. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، خلاصة القول: إذا أردت كلمة الجامعة أن تجمع لك ما قصدته كله، أمر السنة على نفسك، اجعل سنة رسول الله أميرا عليك، فهذا أعظم ما تكون به معظما لسنة رسول الله، مدافعا عن سنة رسول الله، أن تجعل السنة أميرا عليك. فنحن في زمان لم يقدر الله رب العالمين لنا أن نرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن نكون معه، ونحن نرجو أن يجمعنا الله به في جنات النعيم، أن نراه وأن نجالسه وأن نسلم عليه وأن نجزله خيرا عما قام به من جهاد لوصول هذا الدين إلينا سهلا ميسورا. فسنته بين أيدينا، ففينا رسول الله بسنته، فأبلغ السنة عليك. إن كنت تزعم إذا سألك سائل كيف لو كنت في زمان رسول الله، أكان يسعك أن تخرج على أمره؟ أكان يسعك أن تخرج على سنته؟ إذا سمعتهم يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، اعفو اللحى وفروا اللحى ارجو اللحى، هل كنت ستسألهم أسنة هي أم رسول يا رسول الله؟ هل تريد الأمر الذي هو سنة؟ أكاد يسعك ذلك؟ هذا ما قصدت. ولا تقف عند مسألة اللحية، فهذا نهاية الأمر. أبين ما لك به معنى تأمير سنة رسول الله عليك. أمر السنة عليك كأنك تتمثل رسول الله يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. سمعتم قصة هارون الرشيد وكيف نار على السنة، لأن رجلا يرد الغيب الذي أخبر به رسول الله من ملاقاة موسى لآدم عليه السلام، أراد أن يقتله غيرة على سنة رسول الله، ونحن لا نضار عليها في أنفسنا. وينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا، فمحبة رسول الله لها برهان ودليل، لها برهان ودليل. فإن المحب الصادق لا يعصي حبيبه أبدا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري بالقياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن الحبيب لمن يحب مطيع، فالحبيب يطيع من أحبه، فهذا كامل الحب. وليس معناه أن كل من عصى لا يكون عابدا لله رب العالمين، وإنما المقصود كمال الحب، كمال الحب. فكمال محبتك لرسول الله وشهادتك له بالرسالة يقتضي أن تصدقه في كل ما أمر به من أمور الغيب وما يكون قبل قيام الساعة ونحو ذلك مما يقبله العقل ولا يقبله، وأن تطيعه فيما أمرك به، فعله فيما أمر وتطبيقه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهاك عنه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، فتتمسك بالسنة وتحذر من البدعة ومن محدثات الأمور، وتجتنب أهل الأهواء ولا تجالسهم ولا تصغي إليهم ولا تستمع إليهم، وتسعى في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بك وأنت مسلم، اسمك مسلم موحد، لا يليق أن يمر بك يوم من غير أن تفيه فتعمل به.